بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من سلسلة مجالس مقدمات لفهم القرآن العظيم، فأسأل الله تعالى أن ييسر لنا وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا، وأن يكون خالصا لوجهه الكريم، آمين. اتكلمنا المرة اللي فاتت على مسألة الأحرف السبعة، وأن جمهور العلماء وجمهور الفقهاء على أنها لغات سبع، خلاص؟ طيب، الكلام ده هينبني عليه مسألة تانية، وهو لما سيدنا عثمان رضي الله عنه، نسخ المصاحف، ما الذي جمعه في هذه المصاحف؟ هو ده قضية جمع عثمان للمصحف رضي الله عنه، قضية كبيرة جدا ومن أعقد المسائل، هي والمسألة الأولى، مسألة نزول القرآن على سبعة أحرف، وبينهما ارتباط ما، لأن ممكن واحد يجي يقول لك طيب هل دلوقتي المصاحف التي جمعها سيدنا عثمان رضي الله عنه، هل هذه المصاحف تحوي اللغات التي نزل بها القرآن؟ ها؟ فالذي قال إن الأحرف السبعة، التي نزل بها القرآن، التي وردت في الحديث، الذي قال إن الأحرف السبعة هي لغات سبع، ماذا قال؟ قال إن سيدنا عثمان رضي الله عنه حينما جمع الناس على المصحف إنما جمعهم على حرف قريش، أي على لغة قريش، وألغى ما سواها من اللغات التي ما نزلت إلا تيسيرا، وكان هذا العمل للضرورة، ليه؟ لما حدث بين الناس من الشقاق، ومن حتى وصل إلى تكفير بعضهم بعضا، طيب، يبقى المعروف أن سيدنا عثمان رضي الله عنه لما كتب، المصحف، مش كتبه، لما نسخ المصحف جمعهم على حرف قريش، قالوا وهذا هو الذي جعله يحرق بقية المصاحف. ليه؟ ما هو لو كانت بقية المصاحف فيها نفس ما في هذا المصحف لماذا حرقها؟ قالوا لأن فيها، اختلافات مما سمحت به، الايه؟ الأحرف السبعة. وهو الآن، يرفع أمرا يرى أنه كان رخصة لأمر معين، وهو الآن يوقف العمل بهذه الرخصة لما ترتب عليها من ضرر أكبر. هو يرى أن القرآن نزل بلغة قريش ولكن سمح بأن يقرأ بغيرها من اللغات، ولكن لما أحدث هذا الشقاق بين المسلمين، ولما رأى أنه يمكن أن يتعلم الناس لغة قريش، أوقف هذا الأمر وألزم الجميع بحرف قريش. طبعا الكلام ده فيه تفصيل كتير، وفي أخذ وفي رد وفي جواب على الرد وهكذا، موضوع معقد نوعا، ممكن نتناوله بشكل أكبر لما نتكلم على جمع عثمان للمصحف، لكن الآن أنا فقط أتكلم على ما الذي فعله سيدنا عثمان، وهذا مما له علاقة بقضية الأحرف السبعة، أنها لغة سبع منها لغة قريش، وسيدنا عثمان رضي الله عنه جمعهم على هذه اللغة. مسألة دي قلت فيها أخذ ورد، لأن ممكن واحد يجي ويقول لا، طب ما احنا لو بصينا في القرآن هنلاقي أن فيه لغات غير لغة قريش، هنلاقي أن فيه لغات غير لغة قريش. فيجاب على هذا الرد بماذا؟ بأنه مما اتفق مع لغة قريش، لأنها من لغة، لأن قريش لغة عامة عامة عام. يمكن أن يجاب بذلك. ومما يشهد لهذا القول أو لهذا الكلام قول سيدنا عثمان رضي الله عنه لزيد بن ثابت: إذا اختلفتم أنتم، يقول للأنصار، معذرة، يقول نعم للرهط الثلاثة القرشيين، وسيأتي تفصيل هذا الكلام إن شاء الله. يقول: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء، زيد بن ثابت إيه؟ أنصاري من الأنصار، وهو على رأس الكتاب، وكان رئيس لجنة الكتابة، يعني سيدنا زيد بن ثابت رئيس لجنة الكتابة، ومعه ثلاثة من القرشيين، فيقول للقرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء فاكتبوه بلسان قريش، أو فاكتبوه بلسانكم، فإنما نزل بلسان قريش. شوف الكلام، نزل بلسان قريش. موضوع الأحرف السبعة ده متأخر عن النزول الأول اللي هو بلسان قريش، متأخر عن النزول الذي هو بلسان قريش. فيقول: إذا اختلفتم فاكتبوه بلسان قريش. ده معنى إيه؟ إيه يعني إيه ممكن نختلف؟ يعني ممكن الكلمة تكتب بشكل تاني، برسم تاني، وممكن تنطق بشكل تاني عشان يكون النطق تابع للرسم. التابوه أم التابوت يختلف فيها القرشيون مع الأنصار، وهذا هو الذي ورد فيه الخلاف، يعني مسألة ورد فيها الخلاف بين القرشيين وبين الأنصار، وسيأتي إن شاء الله. نكتبها التابوه بالهاء المغلقة أم التابوت بالتاء؟ وعلى فكرة مفيش حاجة اسمها في الأصل، مفيش حاجة اسمها تاء مربوطة، دي هاء، هم حطوا عليها نقطتين كنوع من الضبط عشان يقولك ان دي تاء، لكن هي بيقال كده ترسم هاء، ترسم هاء، هي هاء، ومفيش تاء غير المفتوحة دي، هي دي التاء، مفيش تاء مربوطة. التانية هاء، يقال تاء ترسم هاء، تاء ترسم هاء. وإن شاء الله هنأتي برضو على الكلام ده في علوم القرآن، هنتكلم على كل ما يتعلق بالمصحف وبالقرآن، كل ما يتعلق من جهة الرسم، من جهة الخط، من جهة الكتابة، من جهة التفسير، من جهة كل شيء، تاريخ نزوله، كيفية نزوله، كل شيء، أسماؤه، ترتيبه، ترتيب الآيات في الصور، ترتيب الصور في المصحف، لماذا سمي مصحف أصلا، كل شيء إن شاء الله. فما الذي فعله عثمان؟ لكن معلومة طبعا، يعني أنت عرفت خلاص، عثمان رضي الله عنه أثبت لغة واحدة هي لغة قريش، وهذا قول من الأقوال. طيب، ولكن قبل أن أخذ التفاصيل، المعلومة غير الصحيحة هي أن عثمان رضي الله عنه جمع المصحف، هذا خطأ، هذا خطأ. والمعلومة أيضا غير الصحيحة هي أن المصحف لم يكتب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان فقط محفوظا في صدور الرجال، هذا أيضا خطأ، خطأ، وسيأتي إن شاء الله. المصحف كتب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونسخ على عهد أبي بكر، معذرة، وجمع على عهد أبي بكر، ونسخ على عهد عثمان. المصحف كتب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ونسخ على عهد عثمان رضي الله عنه. إيه بقى اللي خلى الحادثة بتاعت عثمان رضي الله عنه هي المنتشرة بالشكل ده، اللي خلاها معروفة كده وحادثة تاريخية والناس يظنوا أن المصحف جمع في عهد عثمان رضي الله عنه، سيأتي إن شاء الله تعالى في باب آخر. إنما اللي يعنينا هنا أن سيدنا عثمان رضي الله عنه مصاحفه التي نسخها لا تشتمل على الأحرف السبعة، لا تشتمل على الأحرف السبعة. ووجه ذلك، أي عدم لزومها وأنها لم تحوي هذه الأحرف، أن ورودها كان تيسيرا، ها؟ فلما وقع الاختلاف في زمان عثمان رضي الله عنه، كان من جنس اختلاف العرب، في اللهجات، لكنه لم يقع فيه ما وقع قديما. ما وقع قديما لما وقع اختلاف اللهجات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت القراءات تيسيرا، لكن الأمر في هذه المرة آل إلى شيء يضر ولا ينفع، هو الاختلاف، وأن يكثر بعضهم بعضا، خاصة أنه حدث أيضا بين الأعاجم، وعلى فكرة دي مشكلة، انتبه، دايما هتلاقي الأعجمي الغير العربي يعني اللي بيتبع، كان ده موجود دلوقتي، لاحظوه دايما، خاصة اللي في الأزهر وتيسر له أن يقابل الأجناس الكثير من غير العرب، ولهم توجهات كثيرة، ده توجهه كذا وده توجهه كذا وده توجهه كذا، هتجد إن تعصب أصحاب الانتماءات من غير المصريين أشد، أو من غير العرب أشد من تعصب المصريين أو العرب. ليه؟ لأن هو متلقي إن ده الدين، هو ده الدين كده، ومتلقي إن هو يدافع ويندفع ويهاجم ويخطئ، فتجد إن أنت لما تمس عنده الانتماء بتاعه أنت بتمس الدين نفسه، ما عندوش حتى المساحة من الاختلاف أو تقدير الخلاف اللي ممكن تكون عند العرب. ليه؟ لأن العرب مهما كان هو بشكل من الأشكال هو شايف المشكلة جات منين، بتجد في مصر اتجاهات مختلفة، في مصر قليل لما تلاقي مثلا الصوفي والسلفي مثلا بيكفروا بعض، ما تلاقيش كده يعني، مش ظاهرة يعني، لكن اتفرج على الصوفي أو السلفي في الخارج، اللي جاي من فرنسا، اللي جاي من أمريكا، اللي جاي كذا، اللي عرفوا ان فعلا في المساجد في الخارج بيكفروا بعض، بيجتمعوا ويتناظروا ويكفروا بعض، وكل واحد فيهم ليه مرجعه من عند المصريين أو من عند العرب، يعني كل واحد فيهم ممكن يجي هنا ويدرس على شيخ هنا، أو يرجع لأي جهة أو لأي حد، واخد بالك، ويدرس، وممكن يقعدوا فعلا مع بعض ويكفروا بعض. بيحصل، ده نادر إن تلاقيه بيحصل هنا في مصر، نادر. ليه؟ في نوع من التفاهم، في نوع من المساحة، اللي ممكن نتكلم فيها، في نوع من تقدير حجم الخلاف، يعني خلافنا مش بيتصاعد من أول مسألة، لا، ده عند مسائل بيطلع قوي، عند مسائل خلاص، وعند مسائل بينزل قوي. عند الأجنبي، لما تقعد مع اللي جاي من أوروبا بالذات، الفرنساوي واللي جاي من أمريكا، لما تشوف شكل الخلاف اللي بينهم، بالذات لما يكون واحد أسلم، هو مش مسلم في الأصل، هو أسلم على الفكر ده، يعني أول ما أسلم تلقى الفكر ده، اتفرج عليه وهو بيختلف، بيعاند. أول ما بيحصل خلاف كله، أول مسألة زي آخر مسألة، وتلاقي الشخص عنيف جدا، ودخل بقى في باب التحذير، واحذر دوت، وده باطل، وده كذا، هتلاقيه بيقول لك بيطل، هذا بيطل، حتى مش عارف ينطق باطل، وبيبني قرارات كتير. طبعا الخطأ المخطئ في الباب ده هو المراجع، اللي هو المراجع اللي استغلت مراهقة أو طفولة ذهنه أول ما أسلم، أو إن هو مسلم في الأصل لكن عايش حياة أوروبية أو عايش حياة غير عربية، فحب إن هو يلتزم دينه فالتزمها على إيد ناس معينين، فكل صاحب فكر استغل الفرصة دي وثقاه فكره، يعني شربوا الفكر ده وشربوا الدفاع عنه، الدفاع عنه بشراسة فاكر ان ده شيء كويس، لا، صح انك تعلمه. لو انت شايف انك متعلم صح انك تعلمه زي انت ما تعلمت. اذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع اختلاف القراءات حصل نوع من كده، لكن بمجرد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بنزول القران هكذا، وان هذا سمعها هكذا وهذا سمعها هكذا والقراءتين صحيحتين، الموضوع خلاص مر وتسومح، ولولا ذلك ما تسامحوا فيه. بعد ذلك في عهد عثمان رضي الله عنه كانت الفتوحات للبلدان، وقع بين الاعاجم هذا الكلام. ليه بقى؟ ما هو الصحابه هيكفروا بعض ليه؟ وهم فهموا القضيه خلاص. لكن لما وقع الفتح ودخل في الجنود من ليس من المسلمين، وكانوا بيقرأوا في الغزوات وفي الحروب من ليس من العرب، وكانوا بيقرأوا في الغزوات والحروب وكذا، وبلغ عثمان ما يحدث أنهم يكفر بعضهم بعضا، لأن كل الصحابي رضي الله عنهم جميعا علم القرآن بحسب ما سمع، بحسب ما سمع وبحسب ما تعلم وبحسب ما قدر عليه من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من قبائل مختلفة، والقرآن نزل تيسيرا على القبائل ولهجات القبائل. يعني مجريها التي بتقرأها في حفص مثلا في قراءة تانية مجراها مش موجودة الإمالة، الإمالات في الألفات، الإمالة في الألفات لغة قبائل، الإمالة في الألفات لغة قبائل، خلاص. فنزول نزول الإمالة كان تيسيرا على هذه القبائل، وما كانش القرآن بيقرأ بالصورة دلوقتي اللي هي حاجة اسمها حفص، لا، دي الصور اللي سبتت لينا زي المذاهب كده، سبتت لينا مذاهب خلاص. وكان قبلها كان في حاجة اسمها مذهب عام، مذهب أهل العراق مثلا، ومذاهب الشام، ومذاهب الأقطار المختلفة وهكذا، الحرمين مثلا أو الحجاز أو المدينة، ماشي. فلذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه هنا رأى أن الأمر آل إلى ما يضر ولا ينفع، بخلاف الأمر قديما وصل إلى أنهم كفر بعضهم بعضا، كل واحد نظر إلى القرآن بحسب القراءة التي تعلمها من الصحابي الذي أرسل إليهم. فلما نظر عثمان رضي الله عنه إلى أن الأمر يضر ولا ينفع جمعهم على حرف قريش الذي كتب به القرآن المكي كله، والقدر من القرآن المدني إلى وقت الترخيص، يعني وقت المكي كله. ليه؟ لأن الترخيص بالأحرف السبعة ولغات القبائل وكذا لم ينزل هذا الترخيص، أو لم يرخص بهذا الترخيص إلا في العهد المدني. فجمعهم على حرف قريش الذي كتب به القرآن المكي كله والقرآن المدني إلى وقت الترخيص، ثم أرسل المصاحف إلى الأمصار بالقارئين. ولما أرسلهم واحد يقول طب ثواني، لو أنا وجدت اختلاف لهجات أو لو وجدت كذا أو وجدت كذا، ما هو سيدنا عثمان رضي الله عنه لما أرسلهم لم يمنعهم أن يقرأوا بحرف، أي بلغة إيه؟ بلغة غير لغة قريش مما رخص فيه، لكن المصاحف نفسها منسوخة على حرف قريش، المصاحف نفسها منسوخة على حرف. المهم المصاحف، إيه اللي مكتوب في المصاحف؟ لكن من تلقى قراءة وأراد أن يقرأ بها لم يمنعه من ذلك. طبعا الكلام دوت لا يشكل يعني على أن احنا نجد في المصاحف كلمات أو أحرف ليست من أحرف قريش. ليه؟ لأن احنا بنقول زي ما قلت من شوية، بنقول إن المصاحف تحتوي فقط على لغة قريش إذا لم تختلف اللغات الأخرى مع لغة قريش، إذا اختلفت مع اللغات الأخرى مع لغة قريش. أما إذا لم تختلف، اتفقت لغة قريش مع غيرها، لا إشكال. لكن إمتى يقتصر على لغة قريش؟ إذا اختلفت مع غيرها من اللغات، مع لغة قريش مع لغة غيرها، في مواطن اتفاق ومواطن اختلاف. لما واحد ينظر في المصحف يقول لك طب ازاي عمل كده، طب ما اللغه دي هي لغه قبيله هذيل مثلا، او لغه قبيله كذا، او لغه قبيله كذا، اقول له وايضا لغه قبيله قريش. والكلام ده الجمع على القراءه الواحده دي، الجمع على اللغه الواحده في حاله ما لو تعارضت لغه قريش مع هذه اللغات، واضح؟ يعني مواطن الاختلاف دون مواطن الاتفاق. طيب وضمن ذهب به الإمام الطبري وأبو عمرو الداني، سبحان الله، أبو عمرو الداني هو رأس، دي معلومة مهمة، الإمام أبو عمرو الداني هو رأس هذا العلم، رسم المصحف، ضبط القرآن، علم ضبط القرآن، ضبط سواء بالنقط وبالإضافات أو رسم المصحف نفسه. في فرق بين رسم المصحف وبين ضبط المصحف، الفرق بين الاثنين رسم المصحف وضبط المصحف. رسم المصحف هو طريقة كتابة الكلمة نفسها، يعني الشاسيه بتاع الكلمة، الهيكل بتاع الكلمة، هو ده ضبط المصحف. الكلمة نفسها، الكلمة نفسها مكتوبة ازاي؟ أوصى ولا وصى؟ لو أنا كتبت مرة أوصى ومرة وصى تكتب ازاي؟ عملته أيديهم، عملت أيديهم، عملته أيديهم أو عملت أيديهم مع حذف الضمير. طيب الكلمة نفسها مختلفة ولا مش مختلفة؟ ينفع أكتب الكلمة بشكل واحد نتفق الاثنين في عملت وعملته؟ ينفع؟ لا. طيب ينفع أوصى ووصى أكتب الكلمة مرة واحدة وتتنطق بالطريقتين؟ أوصى ووصى برضو لا. يبقى ده اسمه اختلاف في الرسم. خدوا قاعدة، الاختلاف في الرسم ملوش علاقة بالنقط والتشكيل خالص. التاني اسمه اختلاف ضبط مش رسم، انتبه، التاني ضبط، ده رسم. يعني افتكرها كده، الشاسيه بتاع الكلمة، الشاسيه بتاع الكلمة. والاختلاف ده هو اللي خلى سيدنا عثمان رضي الله عنه يكتب اكتر من مصحف. انتبه، اربط العلوم بالاحداث، اربط المسائل بالاحداث. الاختلاف ده هو اللي خلى سيدنا عثمان رضي الله عنه يكتب اكتر من مصحف. مجموع الخلافات في شاسيه الكلمة، انتبه، مجموع الاختلاف في الشاسيه بتاع الكلمة 44 كلمة في المصحف كله، موزعة على 5 مصاحف، موزعة على 5 مصاحف. مجموع انتبه، مجموع الاختلافات في جسم الكلمة نفسها 44 موضع متوزعة على 5 مصاحف، هي المصاحف اللي كتبها سيدنا عثمان أو نسخها سيدنا عثمان رضي الله عنه للأمصار. انتبه، وإن شاء الله هديكم جدول بالاختلافات دي، إزاي 44 كلمة توزعت. طب اختلاف القراءات بقى والضبط، لا طبعا أوسع بكتير، أوسع بكتير. الكلمة تكتب مرة واحدة، الكلمة تكتب مرة واحدة وتتنطق كده وتتنطق كده، زي لدني اللي أختنا كانت بتقرأها في رواية شعبة عن عاصم، لدني ولدني ولدني لدني بالإشمام. كلمة مكتوبة مرة واحدة، لكن ضبط الحروف وطريقة النطق. طيب ده التشكيل. وفي النقط، يعملون ولا تعملون، يعملون ولا تعملون. لو أنا شلت النقط مش كلمة هي واحدة؟ لو شلت النقط الكلمة واحدة صح؟ إذن أنا مش محتاج أني أكتبها مرتين. لو كنت مش بكتب النقط، انت معايا ولا لا؟ معايا ولا لا؟ يبقى انا مش بكتبها مرتين. لو انا بكتب المصحف من غير نقط زي ما سيدنا عثمان رضي الله عنه كتبه، سيدنا عثمان المصحف عنده كان من غير نقط، النقط دي لها قصة تانية هتأتي إن شاء الله برضو معانا. ها؟ مش محتاج يكتب يعلمون وتعملون. يعلمون آسف يعملون وتعملون، لا يعملون وتعملون مش محتاجة، هي كلمة مرة واحدة وانت تعرفها بالقراءات، تعرفها بتلقيق للقراءة. ولذلك الشخص اللي فعلا يصدق عليه أنه تلقى القرآن الكريم سماعا وأتقنه سماعا مش من المصاحف، أتقنه سماعا، اختباره ميزانه معيار اختباره أنك تديله مصحف مش منقوط وتقول لي اقرأ لي القراءات ووزعها لي، قول لي هنا بالياء ولا بالتاء، هنا فتحة ولا لدني دي اللام والدال والنون والياء، تقرأ كم مرة، ازاي تقرأ، ازاي تقرأ، ازاي، واضح؟ هو يعرفها بقى هنا، رضوان ولا رضوان، عليهم ولا عليهم، زي القالون وغيره، عليهم ولا عليهم. طب الإيمالات، هي الإيمالات بتكتب حاجة غير الألف؟ الإيمالات بتكتب حاجة، الإمالة مجراها مجريها بتكتب حاجة غير الألف؟ لا، لكنها طريقة نطق. يبقى ادي الواحد مصحف من غير نقط ومن غير تشكيل وقول له يلا اقرأ لي بالقراءات كلها اللي انت تعلمتها على المصحف ده، وقول لي هنا دياء وهنا دياء، مرة دي كذا، هنا مرة دي رضوان، هنا رضوان، ها، ولدني دي بتقرأ بكذا كذا طريقة كذا وكذا وكذا، وهي كلمة واحدة قدامك، لام ودال وسنة ويه وسنة حتى من غير نقطة كده، شكل كده، واضح؟ طيب لا، الفرق بين علم رسم المصحف وضبط المصحف. الإمام أبو عمرو الداني هو رأس هذا العلم، الإمام أبو عمرو الداني هو رأس هذا العلم، رأس هذا العلم. وكما قلت هذا المذهب أيضا ذهب إليه الإمام الطبري وانتصر له انتصارا شديدا، انتصر له انتصارا شديدا. نعم. وفي الآخر ذكر أيضا الإمام الطبري ذكر أيضا أن الأمة يعني دانت بالطاعة في ذلك إلى أمير المؤمنين إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، ورأت أن ما فعله فيه إرشاد للمسلمين وليس فيه شيء، فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها هذا الإمام العادل أن تتركها. يذكر الإمام الطبري هنا أن آل الأمر، أنه قد آل الأمر إلى تناسي، إلى اندراس معرفة هذه الأحرف في الأمة، وقال إنه لا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها لأنها قد اندثرت، قد اندثرت. وأيضا وتتابع المسلمون على رفض القراءة بها من غير أن يجحدوا صحتها في الأصل، من غير أن يجحدوا صحتها في الأصل. كيف نجمع بين أن سيدنا عثمان نسخ المصحف على لغة قريش والقراءات العشر الموجودة حاليا؟ يعني كيف نجمع بين هذا القول مع أن القراءات موجودة الآن؟ طيب ماذا قلنا غير مستيأتي إن شاء الله، قلنا أن لا، القراءات ما لهاش علاقة باللغات، اختلاف اللغات هو أحد أوجه اختلاف القراءات، اختلاف اللغات هو أحد أوجه اختلاف القراءات. لكن القراءات بتختلف، زي مثلا عملت وعملته، هي دي لغة؟ دي اختلاف لغة؟ هي عملت وعملته دي اختلاف لغة؟ بسأل. لا، مش اختلاف لغة، عملت وعملته، أوصى ووصى، حتى يطهرن حتى يطهرن، هي دي اختلاف لغات؟ مش اختلاف لغات، دي اختلاف ايه؟ اختلاف كلمات نفسها واختلاف معاني، اختلاف كلمات واختلاف معاني. انما اختلاف لغات مجراها ومجريها، مجراها ومجريها. والنجم اذا هوى، والنجم اذا هوى، هذا اختلاف برضو، هذا اختلاف ممكن لغات. كون ان هو موجود احنا قلنا مفيش مشكلة، وانما جمع المصحف المكتوب على لغة قريش ولم يمنع غيره، وان كان ما هو موجود متفق مع لغة قريش، ما هو موجود متفق مع لغة قريش، ولكنه لما جمع قصد إلى قريش. لذلك قال لزيد بن ثابت إيه؟ قال لزيد بن ثابت، قال له إذا اختلفتم، قال كده لرهط قرشيين، إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت، إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت، لكن إذا ما اختلفتوش خلاص. ولذلك قالوا كل ما هو موجود في المصحف من لغة قريش، من لغة غير قريش، هو من لغة قريش ولكنها لم تختلف، ولكنها أيضا لغة غيرها من القبائل، يعني متفقة بين قريش وبين غيرها. تقديم لغة قريش محمولة على موضع الايه؟ موضع الاختلاف، موضع الاختلاف. والموضوع فيه على فكرة نوع من اللبس والتعقيد نوعا، انتبه، الموضوع فيه في شيء من اللبس والتعقيد نوعا، خلاص. يعني برضه الإمام الطبري يقول إن هذه اللغات الأخرى قد اندثرت ولا سبيل إليها اليوم أو إلى القراءة بها. أما اختلاف القراءات فهو أعم، اختلاف القراءات له قانون، وسيأتي أيضا له باب معنا في المسائل بتاعتنا، خلاص، له باب سيأتي معنا إن شاء الله. الآن ندخل في باب جديد، نتكلم على باب جديد في أسماء القرآن وأسماء صوره، في أسماء القرآن وأسماء صوره. لما تيجي تقرأ في بعض الكتب تجد أن القرآن وصل اسمه إلى 155 مثلا، واضح؟ يعني 55، بعضهم عدها 55، بعضهم عدها 100، القاضي أبو المعالي ابن عبد الملك وصلها ل 55 اسم، والإمام الفيروز أبادي مجد الدين ابن يعقوب صاحب كتاب بصائر ذوي التمييز، له كتاب بصائر ذوي التمييز مشهور بموضوع الأوقاف، بيباع مجلد واحد، كتاب مفيد يعني، أوصلها إلى 100 اسم، أوصل أسماء القرآن إلى 100 اسم. والحقيقة لو هنتكلم بطريقة علمية وهنفرق ما بين الأوصاف والأسماء ونتكلم على أساس الاسم، هتجد أن كل ده، كل ما ذكروه تقريبا هو نعوت لا أسماء، مأخوذ من نعوت القرآن في القرآن أو في السنة، إن هو المبين العزيز، فدي كلها نعوت مش أسماء. نعوت يعني إيه؟ يعني صفات مش أسماء. اللي يتأمل يجزم بأن هذه نعوت لا أسماء. النعت له قانون، له هيئة، له أسلوب يأتي عليه. فهذه نعوت للقرآن اللي تعد 55 وتعد 100، فتجد أن دي نعوت لا أسماء. أما الأسماء فهي خمسة، أسماء القرآن خمسة: القرآن والكتاب والفرقان والذكر والتنزيل. القرآن والكتاب والفرقان والذكر والتنزيل، أشهرها الأول، أشهرها الأول، والترتيب والشهرة على هذا الترتيب الذي ذكرته لكم: القرآن والكتاب والفرقان، يسمى الفرقان، ويسمى الذكر، الذكر، ويسمى التنزيل، التنزيل. وفي الحقيقة احنا مش محتاجين نتكلف له أسماء، لا نحتاج إلى أن نتكلف له أسماء، لأن الأسماء أعلام عليه حتى وإن لوحظت فيها الصفات، حتى فهو قرآن لأنه مجموع مقروء، وهو الكتاب لأنه باعتبار أنه يكتب فهو كتاب، وفرقان لأنه يفصل بين الحق والباطل، يفرق أو يفرق بين الحق والباطل، والذكر لأنه ذكر، لأنه مذكور كذ ذكره الله سبحانه وتعالى، أو لأنه فيه ذكرنا وفيه ذكر ما أراده الله تعالى، والتنزيل لأنه نزل، لكن دي في النهاية أسماء، القرآن والكتاب والفرقان والذكر والتنزيل في النهاية أسماء. فإذا أردت أن تضفي على القرآن قدسيته وأن تلحق به التشريف فاذكرها على أنها نعوت، لا يشترط أن تذكرها على أنها أسماء، لأن الأسماء أعلام، أعلام يعني لا يشترط أن تلحظ الصفة وأنت تقول الاسم، لا يشترط أن تلاحظ الصفة. واحد اسمه صالح وهو من أفسد الناس، ولهذا قالوا من أحوال جواز في النحو، علم النحو، من أحوال جواز أنك تدخل الألف واللام على الاسم على الأعلام، يعني العلم أصلا معرف تعرفه بالألف واللام أيضا. إمتى؟ ملاحظة الأصل، عند ملاحظة الصفة، ملاحظة الصفة، ملاحظة الأصل، تقول جاء الصالح. إذا كان هو فعلا صالح واسمه صالح بتقول جاء الصالح. إذا وجدت واحد اسمه عباس ثم هو جاء وقد عبس، يعني قفل وشه كده متضايق وهو اسمه العباس، وهو اسمه عباس، ماذا تقول؟ جاء العباس. فالعربي لما يسمع جاء العباس يعرف أنه هو اسمه عباس وجاء وهو عبوس، واخد بالك؟ لكن في النهاية الأسماء أسماء، عايز تشرف القرآن اذكرها كنعوت، مش شرط تذكره كأسماء. مش كل صفة في القرآن وردت في القرآن وفي السنة تقول عليها اسم، لا، اسمه القرآن واسمه الكتاب والفرقان والذكر والتنزيل، وأشهره على الإطلاق، أشهره على الإطلاق القرآن. القرآن، القرآن على المشهور من إيه؟ أصل كلمة القرآن جت منين؟ على المشهور من اقتران الشيء بالشيء، اقتران الشيء بالشيء، يعني كأنه يقول لك هو مشتق من قرنت الشيء بالشيء، إذا ضممت أحدهما إلى الآخر. ولهذا سمي هذا قرآن، لماذا؟ لاقتران السور والآيات والحروف فيه. هو أنت بتقرأ الكلمة مفردة ولا مقرونة بالكلمة الأخرى؟ وتقرأ الآية مقترنة بالآية الأخرى، ثم تقرأ السورة مقترنة بالسورة الأخرى. وكل من يقرأ شيئا إنما يقرأه لماذا؟ ما كلمة جت كما زي كلمة قرء وأقراء، يعني إيه؟ يعني متجمعة متتالية. ومن هنا جت كلمة قراءة. ليه بتعمل قراءة؟ علشان بتقرأ كلمة ورا الكلمة، والجملة ورا الجملة، والفصل ورا الفصل، والباب ورا الباب، والكتاب ورا الكتاب، واخد بالك؟ فالقراءة هي الجمع في أصل اللغة، ومن الاقتران، من قرنت الشيء بالشيء. نعم. وهذا ما ذكره الإمام أبو الحسن الأشعري، أنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء. نعم. وفي النهاية لما أنت تقرأ، هذا باب ثان، لما تقرأ يبقى أنت القراءة جت منين؟ جت من الجمع، فهو قرآن، قرآن من الاقتران، قرآن من الاقتران، هو قرآن من الاقتران. ومقروء من القراءة، لأنه يجمع. نعم. طيب، دي من ده من حيث أسماء القرآن. طيب، إحنا بنقرأ القرآن بقى فين؟ لما نيجي نقرأ كده بنفتح إيه؟ بنفتح إيه؟ القرآن كده موجود فين؟ المصحف. طيب، لماذا سمي مصحفان؟ في حديث، في حديث مذكور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جمعوا القرآن، قالوا ننظر ماذا نسميه، نسميه الإنجيل، نسميه كذا. فقال أعلى الصحابة يعني وجدناهم يسمون شيئا آخر المصحف في بلد كذا أو في الحبشة أو كذا. الحديث هذا متكلم فيه في صحته أصلا، فيه مشاكل وكذا وكذا، يعني هل هناك فعلا قصة لوضع المصحف، لوضع هذا الاسم؟ الله أعلم. لكن كلمة مصحف، كلمة مصحف معناها جامع الصحف، جامع الصحف. كلمة مصحف معناها جامع الصحف. ولهذا تعجب لما تقرأ في كتاب الحيوان للجاحظ، الإمام الجاحظ إمام كبير في اللغة، الجاحظ إمام كبير في اللغة، عالم الجاحظ، لما تقرأ له في كتاب الحيوان تجد يقول لك إيه مثلا، يعني وقد ذكرت هذا في المصحف الأول أو في المصحف الثاني والمصحف الثالث، أنت مش متعود إيه ده المصحف، المصحف يعني الجزء، هو عامل كتابه 7 أجزاء، الأول هو المصحف الأول، ثم المصحف الثاني، ثم المصحف الثالث، وهكذا. المصحف أي جامع الصحف، مصحف، مصحف أي يجمع الصحف، هو ده. فالقرآن جامع للصحف، لماذا سمي مصحف؟ لأن أصل القرآن صحف متطرقة، أصل القرآن بيكتب، يعني العربي يعرف الصحيفة قبل أن يعرف المصحف، العربي يعرف الصحيفة قبل أن يعرف المصحف، صحيفة واحدة بيعرفها. وكان القرآن بيكتب في الصحف، وكانت مفرقة في البيوتات، مفرقة في البيوت وفي العائلات، ولما جمع في مكان واحد سمي وجلد هكذا، تعمل دفتين، سمي إيه؟ سمي هذا الذي جمع الصحف مصحف، مصحف لأنه جمع الصحف. معلومة مهمة جدا تعرفوها، المصحف هو أول مدونة عربية، هو أول كتاب. شفت هيئة الكتاب دي؟ يعني مجموع كده وجلدتين، المصحف أول كتاب عربي. ولهذا فالذين يدرسون الثقافة العربية والكتاب العربي لا يستطيعون أن ينفكوا أبدا عن دراسة القرآن الكريم. ليه؟ لأن القرآن الكريم هو أول كتاب عربي على الإطلاق، العرب ما شافوش كده كتاب مجموع إلا المصحف، تخيل، ما كانش معروف، ما عرفوهوش، ما عرفوهوش. الغرب عرفوا، النصارى عارفين، عندهم الإنجيل، واليهود عندهم التوراة، عشان كده كانوا دولة أهل علم بالنسبة للعرب، وكان العرب أميين، وكان اليهود والنصارى عندهم يعني إيه بينظر إليهم بنوع من شرف العلم، يعني عندهم علم الكتاب، فعندهم كتاب، العرب ما كانش عندهم كتاب. أول كتاب عند العرب هو المصحف. طيب فاللي هيدرس التاريخ العلمي في العرب وتاريخ اللغة وتاريخ الكتابة، مش هتلاقيه بيدرس علوم القرآن في الحقيقة، بيدرس تاريخ مصحف، هتلاقيه بيدرس تاريخ مصحف لأول كتاب عربي على الإطلاق. العرب ما شافوش بعينيهم كده كتاب إلا القرآن، شوف، إلا لو كانوا شافوا الإنجيل، دي حاجة تانية، يعني الكتاب عربي القرآن فقط. طيب نيجي لتسمية الصور، تسمية الصور. أولا ليه اسمها صورة؟ ليه اسمها صورة؟ مأخوذة من السور، سور البناء على المشهور، مأخوذة من سور البناء، عارفين سور البيت؟ بيحيط بالبيت، بيحيط بالبيت. والصورة سميت صورة لأنها كالسور تحيط بطائفة من القرآن، يعني بطائفة من الآيات. السور، أي سورة القرآن عبارة عن إيه؟ ها؟ عبارة عن عدد من آيات القرآن. أنت ليه خليت دي سورة؟ كأنها أحاطت بالآيات دي، عملت سورة عليها عشان يفصلها عن بقية القرآن، فأصبحت كل سورة واحدة مستقلة بذاتها من القرآن، واحدة مستقلة بذاتها من القرآن. لذلك انتبه بقى، انتبه، شوف انت العلوم دي بتفيدك، المسائل دي بتفيدك لما تدرس بعد كده، تقرأ في كتب التفاسير، تقرأ في كتب اللي كتب اللي بتعتني بالمناسبات بين الصور. ها؟ لذلك لازم تكون شديد الحرص جدا وانت بتقرأ لبعض العلماء الذين تكلموا على المناسبات بين الصور، على المناسبات بين الصور، يعني المناسبة بين هذه الصورة وتلك الصورة على الترتيب الذي جاء في المصحف. طبعا ننظر لها بعين العناية والرعاية، ولكن انتبه، ولكن البعض يصل بها إلى أن يعاملها كاتصال الآيات، كاتصال الآيات. الآيات في السورة الواحدة لا شك متلاحمة، لكن لما تخرج من سورة إلى سورة قد لا ننفي المناسبة، قد لا ننفي المناسبة، ولكن لاحظ هذه لها سور وهذه لها سور، يعني حصل انفصال، حصل طلعت من وحدة لوحدة تانية، يعني من وحدة لوحدة، لكن الصحيح وحدة، طلعت من وحدة إلى وحدة أخرى، طلعت من مجموعة كده لوحدها مغلقة على نفسها إلى مجموعة أخرى مغلقة على نفسها. مش بننفي إن في علاقة بين الوحدة والوحدة، مش بننفي ها إن في علاقة بين المجموعة دي والمجموعة دي، لكن في هنا مشكلة، هل هي نفس العلاقة اللي بين الآيات؟ لا، لا، في علاقة ترتيب، ممكن في علاقة ترتيب الصحابة رضي الله عنهم لما جمع المصحف، سواء أنا قلت إن المصحف ترتيبه توقيفي كما قال البعض، أو ترتيبه اجتهادي كما قال الجمهور وأكثر العلماء، إنه اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، لكن في النهاية ليست هذه العلاقة كالعلاقة بين الآيات، ليست متلاحمة كالآيات، لا، دي وحدة مستقلة عن دي، خلاص، دي مستقلة عن دي. من هنا تحترس وتاخد بالك من الأمر ده، لذلك اسمها سورة. ها، وسور القرآن 114 بالاتفاق بالإجماع. سيبك من الكلام الثاني ده اللي حتى يقول لك ان بعض الصحابة اختلفوا، بعضهم قال لا دي سورة براءة والأنفال سورة واحدة وعدها 113، أو بعضهم زي سيدنا عبد الله بن مسعود أنكر المعوذتين ورأى أن هي ذكر يتعوذ به وليس قرآن. كل ده أيضا هنأتي عليه. طيب، أكثر العلماء على أن أسماء السور، نتكلم بقى على أسماء السور، أكثر العلماء على أن أسماء السور توقيفية. توقيفية بمعنى إيه؟ توقيف يعني أن أنا مش هسمي السورة غير باللي سميت به، مش هخترع لها أسماء إلا على سبيل النعوت، ما فيش مشكلة. يعني تيجي تقول مثلا لواحد شاف السورة دي، السورة دي يعني القاسمة يعني، فأنت ما تسميهاش السورة القاسمة، ما تسميهاش القاسمة، لا، ده لازم تكون واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتوقيف. هذا عليه الأكثرون، الأكثرون يعني أغلب العلماء، أغلب الأئمة، أغلب من تكلم فيها في القرآن، قالوا إن أسماء السور توقيفية. لازم أشوف نقلت لي استعملت إزاي، خلاص. وبعض العلماء أو بعض الناس ذهب إلى أن إثبات الأسماء يكون بالنظر، يعني ممكن تنظر فيها وتثبت لها أسماء، لكن هذا القول استبعده الإمام الزركشي في البرهان استبعادا شديدا، استبعده جدا يعني، نعم، استبعد صحة هذا القول، ان انت تقول ان يجوز ان انا يعني اخذ الاجتهاد بالمناسبات، اشوف المناسبة في السورة دي ايه واخذ منها اسماء. طيب، السورة بقى بتسمى بايه؟ اسماء السور اللي جت لنا اللي خلاص انا هستعملها في القرآن، ايه منطلق تسميتها؟ اصل تسميتها جي منين؟ بحاجة من ثلاثة، حاجة من ثلاثة، إما إن هي جي فيها نص مباشر، أثر مباشر، ها، وإما بشيء بيذكر فيها، يعني أثر مباشر زي الفاتحة، هي اسمها الفاتحة ليه؟ واسمها أم الكتاب، إيه؟ جاء الأثر بذلك، أو بشيء يذكر فيها، زي ما تقول البقرة، سورة البقرة، لماذا؟ لأن البقرة قد ذكرت فيها، ثم استعمل هذا الاسم ونقل إلينا كاسم لها، احنا ما اجتهدناش، خلاص، ماشي. وسورة نوح كذلك، سورة نوح. وإما الحاجة الثالثة بقى باختصاص، اختصاص يعني ايه؟ إن السورة دي اختصت بكذا، تتكرر فيها هذه الأحكام زي أحكام النساء تكررت في سورة النساء فسميت النساء. لماذا؟ لأنها بسطت فيها أحكام النساء، استفاضت في ذكر أحكام النساء، حتى وإن كان النساء ذكرنا في غيرها، مش مسألة إن هي النساء لم يذكرنا إلا في سورة النساء، لا ذكرت في غيرها، بس السورة دي لما بسطت أحكام النساء وتكلمت فيها وكان فيها تفاصيل أكتر سميت إيه؟ سميت سورة النساء. نأتي لمسألة ثانية وهي كيفية التعبير عن السورة. بعض العلماء كان يكره أن يقال سورة البقرة أو سورة كذا، يكره الكلمة دي، منهم الإمام أبو بكر الباقلاني، أبو بكر الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن، الكتاب ده يا جماعة أنا مش عارف أصلا مؤلفات الإمام أبو بكر الباقلاني، هذا إمام متكلم كبير، متكلم يعني أشعري أو ما تريدي، هو ده متكلم يعني يملك القدرة الكلامية الجدلية عن عقيدة أهل السنة، هو ده معنى متكلم، واضح؟ وهو أفضل من تكلم في قضية إعجاز القرآن على الإطلاق، وكتابه إلى الآن هو المرجع الكبير في مسألة إعجاز القرآن لأنه تناولها من جهة قضية كلامية. هذا الإمام رحمه الله ورضي عنه كان عبقريا وكان شديدا في الحق، كان شديدا في الحق. لما راح عند أحد الملوك النصارى عملوا له باب، عملوا له باب قصير عشان هو بيعدي يضطر ان هو يركع، عارفين المسلمين مش بيركعوا، عارفين المسلمين مش بيركعوا لحد، مش بينحنوا لحد، ها؟ فعملوا له باب عشان يجبروه هو داخل على الملك ان هو يوطي، ينحدر يوطي لتحت كده. عمل ايه؟ ادى ظهره للباب ودخل بظهره وانفرد نفسه ومتدور. لما لقى الامر ده فطن اليه، فشوف سرعة الانتباه للأمر وسرعة القرار في نفس الوقت. هذا الإمام إمام عبقري، أفضل من تكلم في إعجاز القرآن على الإطلاق. وله كتاب آخر، الكتاب ده مش موجود دلوقتي للأسف في مكتبات وفي أسواق، على شهرته بين العلماء، هو مندثر الآن للأسف، على شدة شهرته بين العلماء والمتخصصين مندثر الآن، ثقافة الناس العامة بيه، ثقافة حتى الطلبة بيه ما يعرفوهوش، كتاب الانتصار للقرآن، الانتصار للقرآن اسم الكتاب كده، الانتصار للقرآن. هذا الكتاب فيه كل شيء، ها؟ هذا الكتاب فيه كل شيء يطلق من الشبه أو يقال من الشبه على القرآن ويرد عليه. شايفين كل الشبه اللي بيطلقها الملحدين دي، سواء ما عرفش شبكة الملحدين العرب، شبكة مش عارف ايه، تجد في شبه على القرآن، يعني بخش كده بعض الشبكات اجد في شبه بتطلق على القرآن. الشبه دي كلها يا جماعة مردودة عليها من قرون، من قرون احنا لما بنقرأش. كتاب الانتصار للقرآن فيه كل هذه الشبه، الرد على هذه الشبه، اسمه كده الانتصار للقرآن، موجود في ملفات PDF على الأقل إذا ما حصلتوش عليه لأنه مش موجود، احصلوا عليه PDF وصوروه، اسمه الانتصار للقرآن، كتاب كبير. وزي ما قلت لكم الإمام أبو بكر الباقلاني إمام عبقري متكلم، ردوده ما بتبقاش الردود الوعظية السطحية الخفيفة الجميلة دي، لا ردوده قوية، ردود رد واحد متكلم، ردود علمية. أبو بكر الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن يعني وجدت أنا لما قرأت الكتاب وجدت أنه لا يقول سورة كذا، هناك بعض العلماء يكره أن يقول سورة كذا، وجدته هكذا يقول السورة التي يذكر فيها كذا، لا يقول سورة كذا بل السورة التي تذكر فيها البقرة، السورة التي تذكر فيها النساء، وحقيقة أنا أحب ذلك، أنا أحب ذلك، ولكن صح على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سورة البقرة، هذا صح عنه صلى الله عليه وسلم. أما كراهة أن يقال، كراهة أن يقال يعني سورة البقرة، فهذا لأثر الموقوف عن ابن عمر رضي الله عنهما، موقوف يعني هذا الأمر قاصر على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. لكن ثبت عندنا بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة كذا. أنا أفضل في الحقيقة يعني إذا لم أتساهل في الكلام أفضل أن أقول السورة التي تذكر فيها البقرة، السورة التي تذكر فيها النساء وهكذا، هذا أفضل. لكن كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم قالها، فلا إشكال إذا قلناها. نعم. طيب، السورة الواحدة كذلك قد تسمى بعدة أسماء. السورة احنا تكلمنا دلوقتي على تسمية السورة، قلنا جت سورة منين وأسماءها خدناها منين، قلنا أسماءها على رأي الجمهور تأتي بتوقيف. طيب ازاي بقى، ما هي آلية التسمية او جت منين التسمية؟ قلنا اما بأثر مباشر، واما لاختصاص، ها، واما باختصاص، او ان هي ذكرت فيها في نوع تعلق، يعني ان هي ذكرت فيها كذا حتى لو مره واحده فبتسمى بيها. سوره البقره مثلا، واخد بالك، ذكرت سوره البقره مره، هي مش مستوعبه سوره البقره زي ما النساء مستوعبه ذكر سوره النساء او انتشرت فيها، لكن هي ذكرت مره فعرفت بها، عرفت بها. والحاجه الثالثه الاختصاص، تجد سوره النساء مذكوره فيها النساء، بتختص يعني لها بروز وتخصص في سوره النساء، في احكام النساء، فسمى سورة النساء. نجد ان السورة الواحدة بقى، السورة الواحدة بتسمى بعدة اسماء، يعني دوت لا مانع منه، وايضا اسماء بترد فيها، ايضا بترد فيها يعني اسماء واردة، احنا مش احنا اللي سميناها، هي فعلا مسمى. حتى لو كانت السورة كان اسم من الاسماء دي هو المشهور وهو المنتشر، ها، الفاتحة، يقال الفاتحة ويقال ام القرآن ويقال أم الكتاب ويقال السبع المثاني، صح؟ الفاتح ده المشهور وقاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأم القرآن كذلك، وأم الكتاب كذلك، والسبع المثاني في القرآن وفسر بأنه الفاتح، والبقرة، البقرة تسمى البقرة، ثم هي من الزهراوين اللي هي البقرة وآل عمران، وتسمى سنام القرآن، سنام القرآن. سورة الأنفال تسمى الأنفال، وتسمى سورة بدر. سورة التوبة تسمى سورة التوبة، وتسمى الفاضحة، وتسمى العذاب، وتسمى المقشقشة، وتسمى البحوث. ها، دي كلها أسماء للأسماء للسورة الواحدة، تتعدد السورة الواحدة. طيب السور منقسمة بعد كده، القرآن نفسه، أرى أن المسألة اللي جاية هتطول، ف انقسام القرآن إلى الطوال، الطوال والمئين والمثاني والمفصل. نعم، أرى أن نؤجل الكلام في هذه المسألة لأنه سيطول، كلام سيطول نوعا، ولا يناسب أننا انتهينا الآن، بقي دقيقة أو دقيقتان على الساعة، فنؤجلها للغد إن شاء الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.